يقول هل يجوز عقد النكاح، عقد النكاح هل يجوز أعقد عقد النكاح مثلا أنا في دولة غير اليمن كأن أوكل أبي وأخي؟ نعم لا بأس أن يوكل الزوج أو مريد الزواج أن يوكل أخاه أو أباه أو صديقه نحو ذلك، إذا لم يتيسر له ذلك مثل يكون بعيدا أو عليه مشقة في السفر فلا بأس أن يوكل. والنبي عليه الصلاة والسلام وكل عمرو بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة، لما تزوج أم حبيبة وكل عمرو بن أمية الضمري، ووكل أبا رافع لما أراد أن يتزوج أم حبيبة، روى الإمام أحمد وأبو داود الترمذي عن أبي رافع رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وكنت أنا الرسول بينهما، أنا الرسول كنت أنا الرسول بينهما.